وقت ديان وعلمات الخير للورا جد زمان والحق طرد انك تدفع جو دلت حجان طيح الظهار على كل الوان دي من راها بشوف تهيان نحكي عريس وعروسة في الهواء لبس من ثوب الدبج حجاب وحد بلدك لوي دام الله جمالها وحسن مهما انضيت بعياني قلبي من صباك شوف الرياض فاح ودار السلطان كل غصن يعجبني حسبنا رياض الاصحاب دوال كل عشيق بشطرة وزمان لله كيف ما انتهى يا حسن يا محروف انا بعرضك الخط كان بجيبي يا هذا الهوى ومشى ليا باش نجاوب الى التالي عنه تاج الغزلان باش نجاوب الى التالي عنه تاج الغزلان زمان الهجرة وتاق بدري وهنا قلبي وراح من كل بلية مهما فات اسمي هلال عيدي راحت البدان بتناف حديث الحب والهوى وغزال تهدي مدام كاد الحمية وهنا ببساط رفيع ليفضك وعاشق زمان سارح الديجور والصباح تجلق ورمات في الشروق الذهبية وطيار الروض على الغصان تنشد طبع صبيهان قالت من صباح الزين يا العاشق هذا وقت الروح من دون خفية ودعت في عبد الكريم من لا ترى عيان وانتقت وقلت البودلال خفتي طول الميعاد يا العذراء الدمية ولا تنساني يا ريم وتخليني هيمان جبت دول في دمليج من يدي هادين الشفرين روح داتي الدمية قالت لي يا عاشق قلبها لا تبقى حيران. هقدم لي جعاش قل محسن صون وحضيه في الحجوب السقلية حتى نهدف ونزور مصرك ونصيب ومحطان. ودعت هلال الزين تجلبها وجات من الفرق روحي مدهية وعملت بجيبي بالشواق دمليج ضيا العيان. تم الدمليج مشى وطاحني وبقى عقلي كيجول صبحا وعشية وانا لا حالة كيف حالتي في الضي وديجال دمليج ضيا وغرار وشفر يا هلوى باش نجاوب إلى السال عنو تاجد وبقيت من فراق ومهموم حزين ما شاف مثيله سدي السلطان عند العراب ولا في الهند وصين. دملي جلا يجاب في مكان في روسيا ولا في خزين الصالين. دملي جل مضايا فين من دهب الصين وجال تاجر لبنات هدية صنعوا ما حلدوا قيل بيب وحكيم من اليونان. دملي جمر الصعب الدلار من شغل الأناضول في حجرات تركية ضايت بحجار الفندو لا يدراك بثمان. دملي جلام تلو جاد عند الملوك الحاضرين وطن آسيا ولا في الكندا ولا في أرض غموق السودان. تمليش المضامة وجاد يمتلو في أرض الشام دون ريب وسوريا ولا في القاهرة صايلة ولا في عمان. تمليش المضامة وجاد يمتلو عند اللي عايزين همة ومزية ولا دركو أهل الموال في الفرس وخراسان. دمليش الموضة ما يخلصوا مال الأمريك والمدن الشرقية وكذلك مال إسبانيا وغرناطة وشبنيان. مدك ليا تاج قيام هاد الدمليج ولا عروب كيف جرالي وعملته في جيبي وطاح لي ومشى يا اخوان. باش نجاوب الى التال عنه تاج الاغذلان. دمليج وحار أمري وبقيت كان خمم ضيو دي جور يعذر حالي من كان عدري ولا من بحالي جرحه معقور. سيت نفتش ونزاح صبري وانا كلي حايم والدمع يفور. ضيت في باب الخوخة مع الكنيف وحاوز الكدام ما عطف قلب عليا ورجعت على الصفاحة كان تسول دمعي اهتان. ودخلت مع القوات والجزيرة حتى الحدوى مع حواز المخفية بوع الجارة درتو على النهاية واكد عجلان وقطع كرواد وزيت لصفيت حوانا حالي قديم ما صبت حمية وطلعت على راس الجنان تولت هل الغيوان سقصيت على الدمليج يا الفهم في الدوح ولا جبك من يلتالي ودخلت مع الصلاج كان سول وانا والهان ما صرت من اعطاني اخبار ولا من شافوا يا الجيح حضان صبية وبقيت على الدمليج كان سول ساق ويحلان عنو تاج الفلان سولت على الدمليج القيام وانا بغير حال وقلبي نصقوم ضيت في ديب السجاج قوام والطالعة صغيرة ضيو ديموم سقصيت بعرفي ناس الغرام وجميع من صبية في بنات اليوم ضيت في ديب الحراق مع السياج على دم ليجي سألت ولفيتو ايام قالت لي ما شفتو ولا سمعت خبارو في مكان سول في القطانين راك جبيت سماجي مع البنات عند العشوية ومشيت وصلت للهواء وليت خبرني إنسان قالوا لي سول يا عشيق في حومة البليدة إلى جبيتي ماريا لعل تعطيك الخبار بالدمليج المصان ومشيت للبليدة وضيت دي بالميت وسألت كل من هي ذوقية سقصيت صحاب الحب والدي شاخو في الهجران ومشيت وضيت الزنجفور وانا والي وحدي ودمع العيان صخية والحفار يجمع ضيتها وزقاق الرمان باش نجاوب الى التال عنو تاجل فلان وهجرت المنام وانا قضيم هايم والعقل فليج من حار الضد قط المرام بين ضلوع جمري موقود طريج وفناج اسمي ورقاق وثقام لا حال حالتي فراق الدمليج ضويت ذو عقدة على النهاية وزقاق الماء مشيت له في الصبحية ما صرت من أعطاني اخبار من الكهول وشبان وطلعت على المنياسيح ورحات الشمس الأولى وديك الفوقية ولدي بابن عزاهم راح تكالح قلبي لهفان امشيت محزم يا بيم دورت بحوض طالعه وناري مقديه طلب سينما لقوني زوج بنات قران شافوني ناس الحب كان سول قالوا ملك روح داسك مدهية قلت مشالي دمليش من فراق وعقلي مان قالت وحدة يا عاش قلبها دمليشك موجود عندي فابرقية قالت لي صبتو نهار كان يزور السلطان طحتو بست الأرض قلت لي هلاقيني بيه يا الريم العدرية قالت دابا ياتيك بالوفق وهنا وطمئنان قلت لها يا داج البدور وين يكون الميعاد بينا دون خفية قالت يوم الجمعة جاية تلقانا وكدان اجينا الجنان السبيل قدام السهري الجديد وقت الذهبية ثم رجعنا ولا طيبنا نرجعوك يا علان باش نجاوبي لعسال عنو تاجر ولان ونسيت الكدور ونكيت يا الفهم جمع الحساد وفرح قلبي ومشيت مبشور وبقيت كان راجي شخص التماد وفي يوم الجمعة قامت مسرور مشيت بالشواق وقت الميعاد صبت بنات الغيوان كاتراجيني في المعيد بالجلال بفضية وشرات المنده بالشريق والتنسيمة حسن قالوا سهل ومياك مرحبا بالعاشق الغريم ليك بشرى وهنية بايعت وقلت على وصولكم اتفاجأ الحزان قاموا ومشاوا بزوج بلطفة جابوا وحدة ثالثة كنتية قالوا هذا العشيق صاحب الدمليج الفتان قالت لي يا سود النيام دمليجك عندي دون ريب ولا شكية لكن لا تمشي لعندنا تصاب الكيسان قلت لها يا عز البنات ما لي قدرة أحسن خون بعد الولفية راقب فيا وجه الكيم نعمل حي الديان جبتك لي دمليجي وقلت لي هاي جزيك بكل خير خالق البقية قالت كل حين بلا جميل حاشا مثلك يوان ثم ودعت الباهيات وفرح قلبي ونسيت كل ما فات عليا ولقاني بالدمليج رب الورى خالق الكوان تجاوبي لسان عنه تجيل فلان موضع جال يدي ودفعت به وتفاجأ كل غيار وفرح قلبي وانتي تنكدي وصلت ليل وجيب صابغ الشفار راحت القلوب إلى لعيدي سلطان تيل غوالي حرات البكار ضايت اسمي تاج البدور زين ثلاث مكمول تلبها الهواوية صابت قلبي مسرور بالوصول وفرح شرهان وانا محتال على وصولها من شوقي وجدت كل ما يدها لي المقاعد والشليات جبتهم من الهندوسان قاسم صباح الدين يا العاشق وين الدمليج قلت لضيا عيني دمليجك وضيته وغاد عني ومشى ما بان وحكيت لها يا صاح ما جرى لي وهلال الدين دار زاد صغالي وانا قلبي مجروح فوق خدي دمعي هتان قلب في الحين دها وريع وعرف دمليجي يا عشق ما يبقى فيا قربت لها وانسى على وصولي سايق المحال عنو تسهل شاب دمعي مسكو به الطال وانا على ارضها نحكي ونعيد قاتلو غزال ابديع الجمال الثقال بس لا تبقى في التنكيد انت عز من الروح والمال وانت خير منه والله شهيد قبلت الارض وقلت يا لهيفة ليك مهاجي وروح للسيارة هدية من فضلك يا الغزال لا تواخذني بالنقصان دمليجك بعد ان كان طاحلي جاد علي يا دلجلال كامل العطية وجبرته بعد مشى وغاب شهرين علم كان قمت جبت الدمليج يا الفهم مديته للغزال طلعت المضية ثم شكرت علي سرور الخواطر غصن البان باسم شموم الباهيات فيك سوا مقيومة من همقا شكلاطية والسومي جبلو نور فيها زبطي يسحر الدان والصفرة من قوشا على الرضا من البلاتي نرفيع صنع عصرية وبريق من الفضة الصايلة وصفوف الكيسان والغاني بفنون الشعار وغزالي تهدي لي مدام نعني حرية وانا خالع العذار للزهر رغم على العديان اسمي موضوع شيء يا الراوي محمد صاحب الشعار الوقتية والكون يا بالفلوس يا راجل طفار حمام Thank you.